بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كنا نتكلم في أصل الجملة الإسمية كما نقول الله ربنا، ثم بعد ذلك بدأنا نتكلم عن النواسخ. فتكلمنا عن النواسخ، عن كان وعن أخواتها، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: كان وأصبح وأخوات. بعد ذلك الأفعال التي يتقدمها ما فتئ، ما مرح، ما انفك، نعم. ثم بعد ذلك ما دام، وهي التي تكون فيها ظرفية ومصدرية. ثم بعد ذلك أتبعنا الكلام في الحروف التي تعفي ليس والتي تعمل عمل كان، ثم بعد ذلك في الحروف التي تعمل عمل ليس، وهي لا ولات وما وإن. ثم بعد ذلك أيضا من النواسخ، أي نواسخ حكم الابتداء، حكم المبتدأ والخبر، عند ذلك صار يسمى اسما وخبرا، وعند سيبويه فاعلا ومفعولا. اليوم نتكلم عن آخر جزء من ما يعمل عمل كان، وهو أفعال المقاربة. قال الشيخ: هذا باب أفعال المقاربة، وهذا من باب تسمية الكل باسم الجزء كتسميتهم الكلام كلمة. قال الله سبحانه وتعالى عندما قال الكافر يعني في جهنم: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ماذا قال ربنا؟ كلا إنها كلمة. إذن أطلق على الكلام الكثير كلمة مفردة. وأحيانا تأتي الكلام مثلا فنقول تكلم بكلمة، وهي كلمة مفردة سواء كانت فعلا أو حرفا. ولذلك قال ابن مالك: وكلمة بها كلام قد يؤم. هذا يسمى من باب تسمية الكل باسم الجزء. ولذلك لو أردنا أن نفعل حفلا فنقول كلمة الطلاب مثلا المتخرجين، فكلمة واحدة يقول، أم يقول خطبة خطبة طويلة. نعم، هذا من باب تسمية. أحيانا يأتي العكس، يراد يتكلم بالكل ولكن الحقيقة نريد ماذا؟ الجزء، لكن للمبالغة، كقوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم، بحطوا أصابعهم، لا أنمله، لكن هم لا يريدون السمع، ولو استطاعوا أن يغلقوا سمعهم بأصابعهم مجتمعة لفعلوا ذلك. وحقيقة الأمر أن أفعال الباب ثلاثة أنواع: ما وضع للدلالة على قرب الخبر، وهو ثلاثة: كاد وأوشك وكاربا. وما وضع للدلالة على رجائه، وهو ثلاثة: عسى وخلولق وحرى. وما وضع للدلالة على الشروع فيه، وهو كثير، ومنه أنشأ وطفق وجعل وعلق وأخذ، وكلها بمعنى شارع. ويعملن عمل كان، يعني ما هو عمل كان؟ أن تدخل على الجملة الإسمية فتنصب الأول ويسمى اسمان له، نعم، وأن ترفع الأول ويسمى اسما لها، وأن تنصب الثاني ويسمى خبرا لها. بتقول قلنا المثال: الله ربنا مثلا، طبعا، أو السماء صافية، ماذا نقول؟ كانت السماء صافية، واضح؟ كانت السماء صافية عند ذلك. لكن هذا الخبر يحتمل أن يكون مفردا، وأعني بالإفراد يعني غير جملة، أو جملة اسمية، أو جملة فعلية، أو ظرفا، أو جارا ومجرورا، شبه جملة، نعم. إلا أن خبرهن يجب كونه جملة، يعني أفعال المقاربة الخبر ينبغي أن يكون جملة، لكن هذه الجملة هل تقترن بأن أم لا تقترن؟ هذه مسألة أخرى. وشذ مجيئه مفردا بعد كاد وعسى، فأبت إلى فهم وما كنت وما كدت آيبا. يعني الآن جاءت آيبة ده خبر لكاد، والتاء اسمها، والأصل أن يأتي الخبر في هذا في هذه الأفعال جملة. وقولهم عسى الغوير أبؤس، فجاء أيضا هنا كلمة واحدة والأصل أن يكون يعني جملة. أما قوله تعالى فطفق مسحا، فطفق مسحا، طفق سليمان هذا اسمها، نعم مسحا هذا خبرها، لا يقال سليمان مسح، يقال إذن ليست كلمة مسحا الآن خبر لطفق، وإنما هي مفعول لفعل محذوف تقديره فطفق سليمان يمسح مسحا، وجملة يمسح مسحا أي التقدير صار فطفق سليمان ماسحا للسوق والأعلى. نعم. والشرط يعني كيف عرفناها؟ لو أزلنا الفعل فهل تعود هذا يصح كونها مبتدأ وخبر؟ لا يصح. وشرط الجملة أن تكون فعلية. وشذ مجيء الاسمية بعد جعل. نعم. وقد جعلت قلوص بني سهيل من الأكوار مرتعها قريب. إذن الأصل أن تأتي جملة اسمية، وهنا جعلت قلوص، قلوص اسمها، نعم، قال مرتعها قريب، هذا هو الخبر، ولذلك جاءت جملة من مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر خبر لجعل، وهذا أيضا من الشواذ. وشرط الفعل ثلاثة أمور، أحدها أن يكون رافعا لضمير الاسم. فأما قوله وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي، نعم، فأنهض نهض الشارب السكري، وقوله وأسقيه حتى كاد مما أبثه تكلمني أحجاره وملاعبه، فثوبي وأحجاره بدلان من اسمي جعل وكاد. وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي، فيعني الآن التاء هي الفاعل أن يكون رافعا لضمير الاسم. أما قوله في الجملة الأولى ثوبي فهو بدل من أي شيء؟ من التاء، من جعلت. وأسقيه حتى كاد مما أبثه تكلمني أحجاره وملاعبه، إذن تكلمني أحجاره، فجاءت بدل من الياء أيضا. قال من اسمي جعل وكاد. ويجوز في عسى خاصة أن ترفع السببي. طبعا ما معنى السببي؟ ناخذ النعت السببي أوضح شيء. مثلا النعت السببي نقول زيد، الأصل أن نقول قائم، هل يجوز أن نقول قائمة أمه؟ مررت برجل قائمة أمه، بصح؟ بصح، لأننا وصفناه بممن؟ بأمه، أو وصفناه بأبيه، وهكذا. نعم. وهنا قال ويجوز في عسى خاصة أن ترفع السبب. وماذا عسى الحجاج يبلغ جهده، ويبلغ الحجاج يبلغ جهده، يروى بنصب جهده ورفعه. نعم. الثاني أن يكون مضارعا. وشذ في جعل قول ابن عباس رضي الله عنهما، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا، فجعل الرجل أرسل يعني يرسل رسولا. نعم. عند ذلك فهذا يعني المضارع أرسل، أن يخرج إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا. الثالث أن يكون مقرونا بأن. إن كان الفعل حرى أو اخلولق، حرى زيد أن يأتي، جملة فعلية لكنها مقترنة بأن، لولقت السماء أن تمطر، كذلك جملة فعلية مقترنة بأن، وأن يكون مجردا منها إن كان الفعل دالا على الشروع، نحو وطفقا يخصفان. نعم، ما قلنا أن يخصفا، قلنا وطفقا يخصفان، فجملة يخصفان طفق هذا الفعل من أفعال المقاربة والألف اسمها ألف التثنية، ويخصفان جملة في محل نصب خبر. والغالب في خبر عسى وأوشك الاقتران بها، وعسى ربكم أن يرحمكم، فجملة أن يرحمكم هي في محل نصب خبر عسى لأنها من أفعال المقارب. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا، لأوشكوا، أوشك أين اسمها؟ الواو. أين خبرها؟ أن يملوا ويمنعوا. إذن مقترنة أيضا بأن. يتجرد خبر عسى قليل عن أن، عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قد، ما قال أن يكون، جاء هذا متجردا وهو قليل. وقوله يوشك من فر من منيته، في بعض أغراته يوافقها، يوشك من فر من منيته، أين الخبر؟ يوافقها. نعم. وكاد وكرب بالعكس، يعني الغالب أن تكون بدون أن، وإذا جاءت بأن فهي نادرة. وما كادوا يفعلون، قال ربنا فذبحوها في قصة البقرة، وما كادوا، أين اسم كاد؟ إذن اسم كاد الواو، والجملة يفعلون، وجملة يفعلون هي في محل نصب خبر. كرب القلب من جواه يذوب، القلب اسم كرب مرفوع، وجملة يذوب خبر في محل نصب. ومن القليل كادت النفس أن تفيض عليه، جاءت مع أن على عكس الجملة السابقة، فالنفس أن وما بعد عند ذلك في تأويل خبر في محل نصب لكاد. وقد كربت أعناقها أن تقطع، كذلك كربت أعناقها، هنا أعناقها اسم كرب وأن تقطع الخبر مقترن. قال ولم يذكر سيبويه في خبر كرب إلا التجرد من أن، وهذه الأفعال ملازمة لصيغة الماضي كلها إلا أربعة استعمل لها مضارع وهي كاد، نحو يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه. نعم، إذن زيتها اسم يكاد ويضيء جملة خبر. وأوشك يوشك من فر من منيته، نعم، وهو أكثر استعمالا من ماضيها. وطفق، حكى الأخفش طفق يطفق كضرب يضرب، وطفق يطفق كعلم يعلم. وجعل الكسائي إن البعير لا يهرم حتى يجعل إذا شرب الماء مجه، يعني يجعل البعير إذا شرب الماء مجه. نعم، هذا نعم، جعل من جعل، أنه يأتي منها المضارع. واستعمل واسم فاعل لثلاث، استعمل اسم فاعل لثلاثة، نحن نعلم أن اسم الفاعل يعمل عمل فعله، رأيت زيدا ضاربا عمرا، عمرا ما إعرابها؟ مفعول به لمن؟ لضارب. جيد. قال وإن وهي كاد، قال الناظم وأنشد عليه وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد، يعني أنا كائده. نعم. وكرب قاله جماعة وأنشدوا أبني إن أباك كارب يومه، هذا مضاف إلى ماذا؟ كارب يومه، هي كارب هو بمعنى الفاء اسمه الآن، هذا مضاف إلى مفعوله، مضاف إلى خبره، صحيح؟ مثلا لذلك قال لو قال كارب ماذا نقول؟ يومه. مثل يعني من ولولا دفع الله، لا شال التنوين وعدم التنوين. إن الله بالغ، صحيح، بالغ أمره، بالغ أمره، نعم، فهنا مفعول به، بينما هنا لا تحتاج إلى مفعول، ماذا تحتاج؟ إلى خبر، صحيح؟ نعم، كارب يومه. طبعا الإعراب الظاهر مضاف إليه، لكن من أجل فقط وأوشك كقوله فإنك موشك ألا تراها، فإنك موشك ألا تراها، هنا اسم الفاعل وألا تراها خبر موشك. والصواب أن الذي في البيت الأول كابد بالباء الموحدة من المكابدة والعمل، وهو اسم غير جار على الفعل، وبهذا جزم يعقوب في شرح ديوان كثير، نعم، وأن كاربا في البيت الثاني اسم فاعل كاربا التامة في نحو قولهم كارب الشتاء إذا قرب، وبهذا جزم الجوهري. صار في خلاف في الرواية وفي المعنى، فإذا كان المعنى من اسم فاعل التامة عند ذلك مضاف قولا واحدا. واستعمل مصدر الاثنين وهما طفق وكاد، حكى الأخفش طفوقا عمن طفق بالفتح، وطفقا عمن قال طفقا بالكسر، طفق بالكسر، وقالوا كاد كودا ومكادا ومكادة، يعني يستعمل لهما مصادر، بينما الأفعال الناقصة ليست كلها لها مصادر. فصل. وتختص عسى وخلولق وأوشك بجواز إسنادهن إلى أن يفعل، مستغنا به عن الخبر، نحو وعسى أن تكره شيئا. وينبني على هذا فرعان، أحدهما إذا تقدم على إحداهن اسم هو المسند إليه في المعنى وتأخر عنها أن والفعل، نحو زيد عسى أن يقوم، جاز تقديرها خالية من ضمير ذلك الاسم فتكون مسندة إلى أن والفعل مستغنا بها عن الخبر، وجاز تقديرها مسندة إلى الضمير وتكون أن والفعل في موضع نصب على الخبر. يعني عندما تقول زيد عسى أن يقوم كأنك تقول عسى زيد قائمة، صحيح، هذا إذا قدرتها يعني فيها ضمير زيد، وإذا قدرتها خالية عسى قيامه عند ذلك تصبح تام. ويظهر أثر التقديرين في التأنيث والتثنية والجمع، فتقول على تقدير الإضمار هند عست أن تفلح، والزيدان عسيا أن يقوما إذا جعلت الضمير عائدا عليهما، نعم، والزيدون عسوا أن يقوموا، والهندات عسينا أن يقمنا، والتقدير على وتقول على تقدير الخلو من الضمير عسى في الجميع وهو الأفصح، تقول مثلا هنا الزيدان مثلا عسى أن يقوما، وهكذا على تقدير الإفراد، فأنت مخير ما بين الأمرين، إما أن تأتي بالضمير وإما أن تأتي بالتقدير. وتقول على تقدير الخلو من الضمير عسى في الجميع وهو الأفصح، لأنه استعمله القرآن الكريم، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا، ما قال عسوا مثلا أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء، ما قال عسينا، قال عسى أن يكون خيرا منهم. الثاني أنه إذا ولي إحداهن أن والفعل وتأخر عنه اسم هو المسند إليه في المعنى، نحو عسى أن يقوم زيد، جاز في ذلك الفعل أن يقدر خاليا من الضمير فيكون مسندا إلى ذلك الاسم، وعسى مسنده إلى أن والفعل مستغنا بهما عن الخبر. وأن يقدر متحملا لضمير ذلك الاسم فيكون الاسم مرفوعا بعسى. يعني إما أن تقول عسى قيامه، وإما أن تقول عسى زيد قائم مثلا. وتكون أن والفعل في موضع نصب على الخبرية. ومنع الشلبين هذا الوجه لضعف هذه الأفعال عن توسط الخبر، وأجازه المبرد والسرافي والفارسي. ويظهر أثر الاحتمالين أيضا في التأنيث والتثنية والجمع. فتقول على وجه الإضمار عسى أن يقوما أخواك، وعسى أن يقوم إخوتك، وعسى أن يقمن نسوتك، وعسى أن تطوع الشمس بالتأنيث لا غير. وعلى الوجه الآخر توحد يقوم، فتقول عسى أن يقوم أخواك، وعسى أن يقوم إخوتك، وعسى أن يقوم نسوتك، نعم، وهكذا أن تقوم نسوتك، نعم، وعسى أيضا أن تطلع الشمس. وتؤنث تطلع أو تذكره. مسألة: يجوز كسر سين عسى خلافا لأبي عبيدة، وليس ذلك مطلقا خلافا للفارسي. طبعا لهجة من لهجات العرب عسى، نعم، وهذا جاء في القراءات. بل يتقيد أن تسند إلى التاء والنون أو نا. فقال: هل عسيتم إن كتب، فهل عسيتم إن توليتم، قرأهما نافع بالكسر عسيتم، وغيره بالفتح وهو المختار. بحثنا اليوم كان بحثا سهلا جدا. لماذا؟ لأنه عبارة فقط عن أفعال، سميت هذه الأفعال بأفعال المقاربة، وبمعنى كل ذلك بمعنى قرب بشكل عام. وهي ماذا تعمل؟ تعمل عمل كان، فترفع الأول وتنصب الثاني، لكن الغالب في الخبر فيها أن تكون عبارة عن جملة فعلية لا جملة اسمية. بعضها يقترن بإن ويكون شاذا أو قليلا عدم اقترانه بأن عفوا، وبعضها لا يقترن ويكون قليلا اقترانه بأن. ولها بعض الأشياء مثل عسى في هل ترفع الضمير أو تكتفي بأن وما بعدها فترفع فاعلا. هذا كل ما جاء. وبهذا ننتهي من النواسخ التي هي تابعة لكان، ثم بعد ذلك ننتقل إلى إن وأخواتها، فهي كما قال ابن مالك عكس ما كان من عمل. فماذا تفعل؟ كنا نتكلم عن الرفع والنصب، ننتقل إلى النصب والرفع. والحمد لله رب العالمين.